مسلم وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذا المطلب الجديد نريد أن نقول أنه إذا كانت عندنا أواني نعلم بنجاسة مثل أواني صرف عشر مثلا نعلم بنجاسة واحد منها وقامت إمارة على نجاسة واحد من هذه الأواني أو الاستصحاب كان يجري في طرف واحد ويثبت نجاسته مثل كان أحد الأواني حالته السابقة النجاسة وعدنا إناء ثاني حالته السابقة لم تكن النجاسة ثم علمنا بنجاسة بوقوع القطرة في أحدهما فإن ذاك الإناء الذي حالته السابقة هي النجاسة يجري فيه الاستصحاب استصحاب النجاسة ثلاثة إذا كان عندنا أواني عشر نعلم بنجاسة واحد منه ثم قامت الإمارة على أو الأصل نجاس على نجاسة طرف معين بعد العلم الإجمالي أو قبل العلم الإجمالي إذا قامت الإمارة أو الأصل هنا ينحل العلم الإجمالي وما ينحل هذا سؤال مطلبنا هذا اليوم ينحل وما ينحل الجواب إما أما الانحلال الحقيقي أقول انحلال الحقيقي شنو معنى هذا ننسى ترى معناش من هذا حقيقة يعني يزول العلم الإجمالي حقيقة حقيقة يزول انحلال حقيقي هنا موجود او ما موجود انحلال حقيقي هنا ليس بموجود ليش لان الامار خو ما تفيدني علم وجداني اذا كانت تفيد العلم الوجداني صحيح ينحل ذاك العلم الاجمالي اذ هذا العلم الوجداني لكن المفروض الإمارة لا تفيد العلم الوجداني فانحلال حقيقي ما انحلال حقيقي تتبع هذا دائما التفت له يكون فيما إذا كان العلم التفصيلي إشكال العلم التفصيلي إشكال وجداني يعني مثل ما علمت إجمالا واحد نجس ثم البت النظارة وشفت النجاسة هي ذيك النجاسة هي هي, هي هي هي بنفسها هي هي شفتها بالنظر حتما اصلي قطع 100% هذا العلم التفصيلي هنا وجداني صار هنا خلال حقيقة يعني بعد علم الوجداني بعد يزول حقيقة فالسيد الشهيد يقول اذا قامت العمارة انحلال وجداني فما راح يصير انحلال حقيقي العفو لان علم الوجداني موجود حقيقة يبقى انحلال تعبدي انحلال تعبدي يعني شنو يعني الإمارة تعبدنا وتقول لنا بالانحلال تعبدنا بالانحلال إذا تتذكرون هذا قرأناه فيما سبق كما قلنا من ادعى الانحلال التعبدي من ادعى المرزى النائيني قلنا والسيد الخوئي دام ظله وقلنا السيد الشهيد لم يقبل ذلك إذا تتذكرون بينا هذا فيما سبق في صفحة بلي 107 مية صفعة هذا اهناته بلي شرحنا يبقى صدح شاية وهي انه خنقول انحلال الحكمي انحلال الحكمي خلي يصير انحلال الحكمي شنو يعني اذا تتذكر الركن الثالث من اركان منجزية العلم الاجمالي ايش كان الركن الثالث قلنا يشترط في منجزية العلم الاجمالي تعارض الاصول فاذا لم تتعارض الاصول جرى الاصل في واحد دون واحد مثل في موردنا هذا شيء يصير العلم الاجمالي غير منجز وهذا يعبرون عنه بالانحلال الحكمي لا يسموه انحلال حكمي حكمي لا يسموه حكمي لان العلم الاجمالي حقيقة موجود لكن حكمه ما موجود حكمه شنو هو تنجيز ما منجز ليش لان الاصول لم تتعارض الاصل جرى في واحد من الاطراف بلا معارض فهذا يعبرون عنه بالانحلال الحكمي هذا بيناه فيما سبق وانا فيما سبق لعله اجعلت الانحلال الحكمي التعبدي واحد في بعض تعبيراتي فهو اشتباه مني اشتباه فعندنا انحلال حقيقي بين المصطلحات ترى مهم احفظها انحلال حقيقي يعني يزول العلم الاجمالي حقيقة وقلت متى يزول اذا كان العلم التفصيلي وجداني ومرة انحلال تعبدي يعني بقيام الامارة لكن السيد الشهيد ما قبل ان دليل الامارة لا يستفاد منه انه يعبدنا بالانحلال وعدنا انحلال حكمي يعني شنو انحلال حكمي يعني بمعنى ان الاجمالي موجود حقيقة لكن الاصول لا تتعارض يجري في واحد دون واحد يعبر عنه انحلال حكمي على اي حال فمن الاول الركن الثالث من اركان اي تكرر هذا عندي شغل بيه عندي شغل بيه الركن الثالث من اركان منجزية العلم الاجمالي شنو هو ايش قلنا تعارض الاصول لكن قلنا الشيخ العراقي شلون قال صاغ الركن الثالث بصياغة اخرى تذكرون ايش قلنا يا ولا الشيخ العراقي ايش قال هاي الصيغة لم يقبلها قال على ان الاصول حتى اذا ما تعارضت حتى اذا ما تعارضت مع ذلك الاصل في طرف واحد ولو من دون معارض لا يمكن ان يجري لان هو بناء على مسألة العلم فاذا اصل حتى في الواحد لا يجري سيكون العلم الاجمالي منجز وان لم تتعارض الاصول لان الاصل حتى في طرف واحد ما يجري على رأي التخصيص في طرف واحد ما ينتهي اذا ما ينتهي فالعلم الاجمالي يكون منجزا وان لم تتعارض الاصول ولذلك قلنا العراقي صار الركن الثالث صياغة جديدة حاول أن يسقط العلم الإجمالي في ذن الموارد يسقط ماذا بنفسه في ذن الموارد يا موارد الذي توجد إمارة أو يوجد أصل استصحاب حاول في أحد الأطراف حاول أن يسقط في نفسه العلم الإجمالي إذا العلم الإجمالي سقط في نفسه فلا بأس وأن يجري الأصل في بعض الأضرار شلون صار صياغة تذكروها يا ولا ايش قال قال يشترط في منجزية العلم الإجمالي ألا يكون بعض أطرافه منجزا بمنجز آخر غير العلم الإجمالي غير العلم الإجمالي هتقال أن يكون العلم الإجمالي هو المنجز للطرف، هو الذي يحدث التفريق على كل تفريق، لازم هكذا. أما إذا كان العلم الإجمالي ليس بمنجز على كل تفريق، بل أحد طرفين كان منجز بمنجز آخر، ففي مثل هذا الحالة لا يكون منجز. إذا سقط عن المنجزية نقدر نرجع للأصل أو الإمام. فإذا أكو افترض استصحاب أو أكو إمارة، بعد نقدر نرجع لها. ليش؟ لأن هذا العلم الإجمالي في نفسه هو غير منجز. ليش في نفسه غير منجز؟ لأن في منجزيته ماذا يشترط؟ أن لا يكون أحد طرفه قد تنجز مع قطع النظر عن العلم الإجمالي. وإذا الاستصحاب جرى أو الإمارة جرت، إذا تنجز هذا الطرف بمن راح يصير؟ بالاستصحاب أو بالإمارة، والعلم الإجمالي لا أثر له. على أي حال فأنا لا أطيل. الخلاصة، الركن الثالث كانت له صيغتان، صيغة مشهورية صيغة عراقية. الصيغة المشهورية كانت تقول يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن تتعرض الأصول. الصيغة العراقية هكذا كانت تقول يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن لا يكون بعض أطرافه قد تنجز تركه ووجب تركه من غير جهة العلم الإجمالي. على أي حال، وخلاص أرجع على صدر الموضوع، بحثنا اليوم، بحثنا اليوم هيك نريد نقول أنه إذا كانت عندنا أواني عشرة، واحد منها نجس، وقامت إمارة أو استصحاب على نجاسة واحد من ذني الأواني، هنا نقول بالانحلال الحكمي. هذا يعبر عنه. ليش؟ ليش يقال له أنك انحلال حكمي؟ لأن حقيقة موجود العلم الإجمالي، لكن حكم ما موجود وهو المنجزية. ليش المنجزية ما موجودة؟ لأن الركن الثالث للمنجزية ما موجود. فإن الركن الثالث ماذا؟ تعارض الأصول، وهنا لا تتعارض. ليش ما تتعارض؟ ليش ما تتعارض؟ لأن هذا الإناء الذي جرت به الإمارة أو الاستصحاب أصل الطهارة بعد يجري بيه وما يجري بيه؟ ما يجري بيه. ليش؟ إذا أكو إمارة، إمارة شنو؟ مقدمة عليها. إذا أكو إمارة عن نجاسة مقدمة على أصل الطهارة. إذا أكو استصحاب، استصحاب النجاسة هم مقدمة عليها على الأصل، أصل الطهارة. فيجري أصل الطهارة فوق أطراف الباقية بلا معارض. فإذا العلم الإجمالي موجود حقيقة، لكن منجزيته ما موجودة من خلال لزوال ماذا؟ الركن الثالث على الصيغة المشهورية. على الصيغة العراقية هم نفس الشيء. ليش؟ علم الإجمال موجود، لكن الركن الثالث المنجزية بما أنه موجود على رأي العراقي. ليش على رأي العراقي الركن الثالث موجود؟ لأن يقول إيش وقت العلم الإجمال يصير منجز؟ إذا لم يتنجز بعض أطرافه بمنجز سابق. وهنا تنجز بسبب من تنجز؟ بسبب الإمارة أو الأصل. فالعلم الإجمالي في نفسه لا يكون منجز. إذن على رأي العراقي وعلى رأي المشهور هذا العلم الإجمالي ما إلى أثار، ليس بمنجز. هذا يقال له انحلال حكمي. فإذا واحد سألك وقال لك تعال اشرح لي الانحلال حكمي بصورة مختصرة، شو تجاوبك؟ تقول له معنى الانحلال، أمثل لك مثال هيجي، أن تكون يكون عندنا إناءان، فبتقول له عشرة خاطر طويل يصير، واحد منهما نعلم نجس، وقامت إمارة أو استصحاب على نجاسة واحد، هذا يسمون العلم الإجمالي انحل حكما، يعني بعد لا يكون منجس. يقول لك لا يكون منجس يعني شنو؟ أقدر أشربه يعني؟ أقول لا، وهذا الذي قامت الإمارة عليه ما بيقدر تشربه، يعني الإمارة قامت على النجاسة، ذاك بعد تقدر تشربه تجربين أصول. هذا انحلال حكمي ليش؟ لأن حقيقة موجود علم إجمالي، لكن منجزيته هذا حكمه زالة. ليش زالة؟ لعدم الركن الثالث على الصيغة المشهورية وعلى الصيغة العراقية، على كل صيغة ثانية. بس تقول لي تقول لي ثلاث شروط أصل الانحلال الحكم، قاعد نطلب جديد أبين ثلاث شروط أكو. الشرط الأول، الشرط الأول أن يفرض على أن المعلوم بالإجمال مساوي لما قامت عليه الإمارة. مثل من مساوي؟ عشر أواني أعلم بنجاسة واحد وقامت الإمارة عليما نجات واحد، هذا يسمونه انحلال حكم. صح؟ ليش؟ هذا الواحد الذي قامت الإمارة بعد يجري بيها الطهارة، يعني إمارته يجري في البقية بلا معارض، فالعلم الإجمالي يسقط على المنجزية، لأن شط المنجزية تعارض الرسم. أما إذا كنت أعلم نجاسة اثنين والإمارة قامت على نجاسة واحد، هم ينحل العلم الإجمالي حكمه؟ لا. ليش؟ لأن بالتالي في بقية التسعة، بقية التسعة يعني شو بقول فيه؟ يعني غير هذا الواحد الذي قامت عليه الإمارة، في التسعة الباقي علم إجمالي باقي وما باقي؟ باقي، لأن هناك واحد نجس، فتتعارض الأصول في التسعة، فانحلال الحكم شو وقت يصير؟ إذا مساواة بين ما قامت الإمارة وبين من المعلوم بالإجمال من حيث العدد مساواة كلها. هذا هو الشرط الأول. ها؟ بعد هذا ذا يتخير أحسن هذا بعد هذا. المساواة عن المعنى هذا. ها يعني لا يكون ما قامت عليه الإمارة أقل، هذا مقصودي. أما إذا كان أزيد فذا يتخير هذا بعد أحسن. الشرط الثاني أن لا يكون الإمارة ثبت لي وجوب الاجتناب من ناحية أخرى، يعني شو من ناحية غير، من ناحية غير العلم الإجمالي. مثل ما أنا أعلم بأن واحد منهم نجس، ثم قامت الإمارة وقالت هذا المعين شبيه مغصوب، ما قالت نجس، مغصوب، فإذا هي تثبت لي وجوب الاجتناب بسبب غير السبب الذي موجود في العلم الإجمالي. ذاك سبب النجاسة، هذا سبب ماذا؟ الغصبية. هنا ينحل العلم الإجمالي وما ينحل؟ كلا، ما ينحل العلم الإجمالي، ما ينحل حينئذ العلم الإجمالي. ليش ما ينحل؟ بالتالي افرض هذا مقصود، الاصول تتعارض وما تتعارض الاصول، بل اصل الطهارة يتعارض. اقول انا اشوف هذا هو الطاهر، الاناء الاخر لو الطاهر ياهو الاناء المقصود، الاصول شو تقول لي؟ تقول لي ذا الطاهر هذا طاهر، بس اقول فهذا تتعرض الأصول يقع المنجزين كون مقصود يمنع من جريان أصل طهارة فيه، فتبقى الأصول متعارضة. أقول بس قد واحد يقول يا شيخنا خب شنو فائدة إجراء أصل، إذا واحد سألكم هالسؤال شنو فائدة إجراء أصل الطهارة في المقصود؟ بلا فائدة، يعني دي فائدة لغو، يعني زيت تشرب عدتي لا، تغسل ثوبك بي لا، شنو تقدر تفسير؟ تجعل فيه شيئا. اذا لغو اجراء اطالة الطهارة فيجري في ذاته الطهارة بلا معارض. اذا واحد اشكل عليكم بهالاشكال شو تجاوبوا؟ تقول له لا، اجراء اصل الطهارة ليس بلغو. ليش؟ اذ لعل ذاك المقصود يمكن ان يراق عليه، ما يصير يجي العصفور او يصيب هذا الاناء المقصود ويراق الماء ويطفر عليه. فاذا اجراء اصل الطهارة دي فائدة، مو الا يكون اشربك، مو الا يكون اصل ثوبي بي، هاي فائدة. فاذا اجراء اصل الطهارة ما ليس بله. هسه ليش تروح الا الى العصفور اغسل ثوبي بي؟ اريد اشربه، عيد اسوي انا حرام، يلا عيد اسوي حرام، حرام عيد اسويه. شنو يعني؟ شنو ما اقدم على الحرام؟ كالمسلم شنو ما يقدم على الحرام؟ كشون يستغيث؟ ما تقول لي هذا ما اقدر على الحرام، انا ما اريد ان اقدم ماذا على الحرام. بالتالي يسأل مثلا يقول انا لما نشرب حرقي اشربه ولا هو سوى حرام، لكن يسأل يقول على انه حرقي اشربه ولا وذاك حرام سواه، لكن قاعد يسأل حرقي اشربه ولا قصد الطهارة. اذا دي فائدة اذا اريد نجري، مو انه له. فانا هاي الشبه ما بعيد عزيز، هل تقول على انه اسراء اصل الطهارة ماذا؟ لا لا مو له، اصل الطهارة دي فائدة لو اريق هو بوحده او انه فرض على انه ماذا بني انا شربت عمدا او صرت ثوبي عمدا، فانه يأتي التساؤل على ان ثوبي يصير طاهر يولا حلقي في النجس يولا وان فعلته حرام تشوكوا بيها. فإذا واحد زنى ما يجي يسأل يقول اقتفل وما اقتفل، تقول له لا لا تجي تسأل، انت زاني روح انت شنو؟ لا يسأل تشوكوا بيه. حكم الشرع انه حتى لو كان عن زنا يكون يقتفل، هذا ماشي، حتى لو كان عن مصوب يكون يقتفل، حلقة نجس يولا. فإذا اصل الطهارة جرت لا مو لازم. ففي الشرط الثاني ان لا يكون السبب اللي ذي الإمارة تدل عليه مغاير لسبب العلم الإجمالي، وإلا بقى العلم الإجمالي عن المنعجزية ولم يرحل انحلال الحكمية. والشرط الثالث من شروط الانحلال الحكمي أن الإمارة يكون شرط تقوم لا بعد العلم الإجمالي، بل يكون تقوم شرط قبل العلم الإجمالي. قبل العلم الإجمالي يعني شنو؟ يعني أوعد إناء إجدت إمارة أو التصحابش قال لي هذا نجس اليميني رقم واحد، بعدين علمت إجمالا واحد نجس، فإن العلم الإجمالي لا يبقى على المنجزية وين؟ فالطرف الآخر. ليش؟ لأن الأصول ما تتعارض. ليش ما تتعارض؟ لأن هذا الذي قامت الإمارة على نجاسة أصل أصل ما يجري يجري في ذاته بلا مخ. أما إذا الإمارة قامت، هاي ترى نقطة لطيفة جدا قاعد أبين، نقطة لطيفة جدا قاعد أبين، إذا الإمارة قامت شوكت بعد العلم الإجمالي، يعني افترض العلم الإجمالي ساعة قد كان، أمثل لك هذا أحسن، علم الإجمالي ساعة قد كان، ساعة واحدة، ساعة واحدة اعلمت بأنه واحد من الإناء النجس إجمالا، ثم الإمارة قامت ساعة خمسة مثلا على أن إناء رقم واحد نجس، ساعة خمسة قامت، فإهنان العلم الإجمالي يبقى ماذا؟ على المنجدية. هذا مثل من قلنا إذا تتذكرون، مثل لو أريق أحد الإناءين إش وقت أو غسل إش وقت بعد العلم الإجمالي، شلون قلنا العلم الإجمالي يبقى على المنجزية؟ إهناهم مات الإمارة إذا قامت بعد العلم الإجمالي سيبقى على المنجزية. قد واحد يقول، قد واحد يقول كما حتمان تقولون في قلوبكم أنه بعد ما قامت الإمارة الأصل بعد ما يجري أصل طهارة، فيجري في ذاك بلا معارضين. أنا ش أجاوبك؟ أقول لك المعارضة بين من وبين من الصيغ، بين الأصل في يائمة الرقم اثنين الذي ما إلى عمارة، وبين إناء رقم واحد قبل ما، يعني يقول قبل الخمس، قبل ساعة خمس، فإنه أكو عندي علم إجمالي. وين نكتة لطيفة ترى هاي؟ أقدر أقول والله أنا أعلم علم إجمالي راح أسوي، راح أعلم والله أعلم بأنه لو إناء رقم واحد نقص إلى طاعش قد خمسة، لو إناء رقم اثنين نقص إلى شو وقت إلى الأبد. علم إجمالي صار بينما الفرد الطويل والفرد قصير، الطرفين ياهو صار، الطرفين ياهو صار، لا تنسى رقم واحد طرفيته ياهو الى ساعة خمس، هو طرف الى ساعة خمس، اناء رقم اثنين طرف الى الابد. فالاصل في اناء رقم واحد، الاصل شو وقت؟ اصل طهارة الى ساعة خمسة، يعني ما قبل ان يراق، ما قبل أن أطهره، ما قبل أن أقوم الإمارة. يعارض يا أصل الذي يجري في هذا الطرف الثاني، لأن عندي خلصة النقطة، لأن عندي علم إجمالي أقول والله يو ذاك نقيس رقم واحد إلى ساعة خمسة، لو هذا نقيس إلى الأبد، هذا العلم الإجمالي الشرط أقوي وما أقوي، وقال أكو بعد شنو؟ عبد الرحمن. فإذا تقدر تحلف تتعارض الأصول في الأبراف، شلون الأصول تتعارض؟ الأصل في ذاك تتعارض، بس في الأشوكي تتعارض، الأصل في ذاك يجري المعارض إلى ساعة خمسة، لأن طرفيته إلى ساعة خمسة، يعارض هذا الأصل ماذا؟ إلى الأبد. فالأصل في هذا إلى الأبد يعارض إلى أصل ذاك الأصل ما قبل أن نغسل، الأصل موجود قبل أن نغسل، انطهر الإناء أو الريقة أو الخوم الإمارة، فتصير معارضة حينئذ ماذا؟ بين الأصلين، ويتساقطان لوجود هذا العلم الإجمالي. فلا تقول لي عم تتكرر علي دور الوقت، تقول لي شيخنا فوق بعد ما قامت الإمارة الأصل ماذا؟ ما يجري، فيجري في ذاك بلا معارض. فأنا ايش أقول لك إذا سكت لي؟ أقول لك الأصل في ذاك ماذا يعارضه في ذاك رقم اثنين؟ يعارضه الأصل في رقم واحد الذي يجري شو وقت كان قبل أن تقوم الإمارة، لأني أعلم لو إناء رقم واحد طاهر إلى ساعة خمسة، لو مو طاهر نجس تطاهر ياهو رقم اثنين إلى الأبد. فاثنين تدري كم صادقات، واحد منهم لابد كاذب، إما ذاك إما هذا، فالأصل في كليهما ما يجري، يعني إلى ساعة خمسة إما ما يجري، إما في هذا إلى الأبد ما يجري، واحد من أحد ما يجري، فتصير المعارضة ثابتة. وهذه نقطة مهمة التفتوا إليها. فإذا واحد أشكل ما تعليك أصدقاء إذا اجتمعوا وألقوا مسائل علمية، واحد أشكل قال إذا عدنا بلاصين، واحد أرقناه بالبالوعة، لما واحد تجمل النجس، واحد أرقناه بالبالوعة، ليش ما نجري الإصالة في الثاني بلا معارض؟ والعلماء ليش يقولون الثاني كنت تكذب؟ فش تقول له؟ تقول له أنا عندي علم إجمالي بأنه إما ذاك يجب الاجتناب عنه الذي أريقه، إلى شو وقت يجب الاجتناب عنه؟ إلى ما قبل العراق، وإما هذا يجب الاجتناب عنه إلى الأبد الذي لم يراق. ذن اثنيناتي ما يمكن صادقات، يعني ذاك يجب الاجتناب عنه، هذا يجب الاجتناب عنه، ذاك يجب الاجتناب عنه إلى ما قبل العراق، وهذا إلى الأبد، واحد من الأصل كاذب. فالأصول حينئذ تتعارض في هذين الطرفين بهالشكل الذي بينته، يعني الأصل في ذاك إلى ما قبل العراق يعارض الأصل في هذا إلى الأبد، فيسقط ماذا عن المنجزية، فيكون أترك هذا إلى الأبد وذاك يكون أتركه إلى شوف إلى ما قبل العراق، المفروض عريقة بعد انتهى، بس هذا يكون أترك ماذا إلى الأبد. مردد علم الإجمالي بين الضرب القصير والطويل نقطة مهمة جليلة التفتوا لها. أطبق العبارة، الانحلال الحكم بالإمارات والأصول، إذا جرت في حق المكلف إمارات أو أصول شرعية منجزة للتكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي فالانحلال حقيقي، ليش؟ ليش؟ قل لأن الأصل أو الإمارة لا تعطيني بعد نوع إمارة مثلا. لا مو شيء، بعض مرات أصدقاء إذا كذا وأدري أنه ما مش كذا بهذا ليش هذا هل يصير دليل مؤلم عصر شو يصير بالتعبدين تفيدون شلا؟ قريت فالانحلال حقيقي معنى الانحلال حقيقي يعني يقول حقيقة. ليش ما يقول حقيقة؟ لأنه الإمارة مسيدني قلت ولا تعبدي. قلت تعبدي يعني شو انحلال تعبدي؟ يعني دليل الإمارة يعبدني، هو يقول، هو يقول لي أعبدك بالانحلال كما كان يرتحيه منه المرزا قلت السيد الخوي. وإحنا ما قلنا هذا الشيء، قلنا دليل الإمارة لا يستفاد منه يعبدني بالانحلال. وقلت ما قلتك ماذا رقم الصفحة؟ قلت هنا تبينا المرزا دعا على أنه دليل الإمارة هو بلسان، هو يقول أعبدك بالانحلال بأحد بيانين بينه السيد. إما من باب على أن دليل الإمارة يقول إمارة علم، إذا علم يعني فتترتب آثار العلم الذي منها الانحلال، يعني وعبدك بالانحلال أو غير ذلك الذي بينه. فالمقصود هذا الانحلال تعبد يعني مثل دليل الإمارة يقول لي وعبدك بالانحلال، هذا نحن ما قبلنا إذا تذكروا. ولكن انحلال حكمي يعني شريا هذا من الركن الثالث في إحداث صيغة إيه؟ المتقدمتين، صيغة المتقدمتين، صيغة المشهورية والصيغة العراقية. إذا توفر هذا يسموه انحلال غير حكمي، إذا توفرت بل شروط ينهدم الركن الثاني يقول انحلال حكمي. الشرط الأول أحدها أن لا يقل البعض المنجز بالإمارة أو بالأصل أن يقل عن عدد المعلوم بالإجمال من التفاعل. فإذا المعلوم كان واحد، إذا كان المعلوم بالعلم الإجمال اثنين فالإمارة يكون تقوم على اثنين، أما إذا قامت على واحد يبقى العلم الإجمال تتفعل منجز اليد. الشرط الثاني أن لا يكون المنجز الشرعي من إمارة أو أصل ناظر إلى تكليف مغاير لما هو معلوم، كما إذا علم إجمالا بحرمة أحد الإناءين بسبب نجاسته، لكن قامت البينة على حرمة أحدهما المعين بسبب الغصب فهنا السبب مختلف، يبقى العلم الإجمالي على المنجزة، يعني حتى ذاك الذي لم تقم على إمارة يجب اجتنابه، اثنين يجب الاجتناب. أما كيف ها يعني تقولون على رأي العراقي، العراقي يقول على أنه ماذا أن لا يقوم منجز سابق ماذا على العلم الإجمالي سواء أن فرض هذا المنجز إذا صح صح صح ما يبنى علم الإجمالي حتى رأي العراقي يعني بالتالي ماذا العلم الإجمالي ماذا راح حينئذ يسقط على المنجزية. ليش؟ لأن هذا وجوب الاجتناب راح يصير بسبب هذا المنجز، لا يصير بسبب ماذا العلم الإجمالي. فهذا بعد ما إلى أثر هذا الاشتراط على رأي عراقي هذا صحيح ما إلى أثر، بس الأول فوق إلى أثر والثالث هم إلى أثر. ثالثها أن لا يكون وجود المنجز الشرعي متأخرا عن حدوث العلم الإجمالي. الإمارة لا تكون بعد العلم الإجمالي يكون قبل. فكلما هذا بعدين إن شاء الله يجب بعدين أحسن. فكلما توفرت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن الثالث بكل صيغتين عراقية مش مشهورية. ليش؟ شوف أول المشهورية قاعد يجيب يقول لجريان الأصل المؤمن. أصل المؤمن شنو؟ مثل أصل الطهارة أصل حلية يسمونه مؤمن يعني أمن من نجاة أو من الحرمة في غير مورد المنجز الشرعي. في غير مورد المنجز الشرعي يعني شنو؟ غير مورد الإمارة بالاستصحاب يجري الأصل هناك بلا معارض. هذا الحكي ما نحكي وفقا للصيغة الأولى المشهورية فعندي على الصيغة العراقية. ولعدم صلاحية العلم الإجمالي للاستقلال في تنجيز معلومه على كل تقدير على الصيغة العراقية يعني على الصيغة وفقا للصيغة الثانية لأن العراقي كان يقول يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون هو المنجز بالاستقلال هو المنجز المستقل لترك كل طرفين الحاصل ويسمى السقوط عن المنجزية في هذه الحالة بالانحلال الحكمي. في هذه الحالة يا حالة رجعنا لأصل الموضوع يعني في حالة ماذا انهدام الركن الثالث بإحدى صيغتيه العراقية أو المشهورية يسمونه انحلال حكمي تمييزا له عن الانحلال الحقيقي. الذي يزول أصل العلم الإجمالي، وعن الانحلال التعبدي الذي ماذا الإجمالي أكل انحلال التعبدي الذي معناه الشارع، بدليل الإمارة هو يعبدنا لدى الإمارة، ودى الإمارة يقول أعبدك بالانحلال الذي ما قبلنا احنا. وأما إذا اختل الشرط الأول إذا تمت الحق، وأما إذا اختل الشرط الأول فالعلم الإجمالي حينئذ منجز للعدد الزائد إلى آخره. هذا نرجعه ماذا إلى الدرس الآتي طويل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما سبق بينا جملة من الأمور التي يلزم أن يتسم بها طالب العلم أو يتحذر من بعضها، وتعرضنا في كلامنا الأخير إلى ماذا؟ أنه طالب العلم لابد أن يلاحظ بل السير التدريجي الطبيعي كمان كيفان لدراسته، وأوضحنا هذا فيما سبق. اليوم بعض اللوازم الأخرى لطالب العلم أريد أن أبينها، من جملة الأمور التي يلزم على طالب العلم أن يتجنب عنها مسألة التعجب العجب. فإن كل إنسان إذا اتصف بصفة من الصفات، حصلت فلوس هواي، حصلت أولاد هواي، حصلت منصب، يأخذني العجب بنفسي. لكن طالب العلم أشد لعله في هذا المجال، يأخذه رأسان، درس كتابه، خلصت اللمعة، أصير معجب بنفسي لما أشوف ذاك الذي يقرأ بعد شرائع أو يقرأ تبصرة أو رسالة، أشوف نفسي أنا بليء بالنسبة لذاك، عظيم. هذه الخصلة لابد أن يتجنب عنها طالب، لأن أولا الجرة إلى الكبر يخليه ترى هذا شوي شوي يتكبر علينا على ذاته الذي يقرأ تبصر أو كذا. إذا أجب عن المجلس ما أقوم له، ليش أنا أقرأ لهم عنه مكاسب، ذاك يقرأ ترى هذا من حيث لا يشعر الإنسان بعض مرة، هذا ناتج عنه العود جرجرك شوية إلى الكبر، خلاك تكبر على الآخرين، على ذولاك الذي مستواهم ماذا أخفض منك، وتدري بعكسة الكبر إيش قد مذموم. وبعد ما يخليك تتقدم، يعني العود بشوكة ما حصل للإنسان ورأى نفسه أنها عظيمة متسمة بصفات عالية، يشوف نفسه يفتهم، هذا ما يخليك بعد حين أبدا يتقدم، يعني يشوف نفسه بعد هو بلي هو فاهم بعد ما حاضر بعد يتعلم منين من الآخرين، خصوصا الأدول منه، الأدول منه هو بعد يشوف الناس شوي شوي كلهم أدول من أدى، خصوصا الأدول منه بعد مو حاضر يتعلم منه. فهذا أبو تفسر الطالب اللي يدرس رسالة إذا بين لي فبدي احكي راد يحكي حكم شرع، فما حاول أسمع له، ما حاول أسمع له شو قاعد يحكي، شو يقول، ما دير لبال أصلا، مع أنه لعله بعض مرات للفوائد كبيرة واحد يحصل من هذا الذي يقرأ رسالة أحسن بني بعض مرات يحكي، لأن هذا جديد العهد وأنا بعيد، فهذا المطالب مع الرسالة كلها بذهني، ولعله انا اصلا ما قاري رسالة همنا، ها مو هالشي ولا ما قاري همنا رسالة، كما لعله ما اقول الاغلب البعض من الطلب من رسالة هو ماذا، فيبقى حين هذا الاراء المشرد والكذا ما مطلع له، مع انه احيانا يستفيد الانسان من الطالب. انا بناء هالشي ان الذي ادوان منه بعض مرات يستفيد الفوائد كبيرة، يعني قد مرة من المرات فرد واحد حكى فرد حكاية، فرد الطالب هو عادي واقعا انت قلت من عده جلي على انه هذا مثلا وهو العزيز الحكيم، هاي ايش قد وارد بالقران وهي. احنا بعض مرات نغفل نقراها شنو وهو الكثير تهد شيء، وهو العزيز الحكيم وهو الغفور لكن بعض مرات قد منكم من حيث غير ملتفتين نقراها وهو. قال قل وهو في القرآن اشتداه ينقر وهو، يكون ينقر ماذا وهو، فهي مهسة ما كتش بهذا المد الزائد وهو العزيز رج الها متحركة وليست ساكن، حيث فائدة كبيرة. يعني هذا إذا ما كان مبينها أنا إذا ما كنت متقبل من حد هذا الشيء، إذا أنا مجتمع كنت أقرأ الآية وهو إيش قد قبيح هذا يا أخي، إيش قد أتخجل ذاك الوقت، عادني ما دام هذا طالب العلم من سنتي أتعلم من عنده أحسن، هذا في المعجم عدة فقد أتعلم من حد حين. فالمقصود على أنه العقل قد يؤدي الى هذا الشيء. او قد مرة من المرات اتذكر امرأة ساعة واحد بني امرأة، احنا ما نحن نتعلم من الامرأة، تعلمت عن فرد مسألة من الامرأة ماذا تعلمتها، مو مسألة فرد شيء عن جانبي عن زيارة عاشر، يعني انا دني ابينها في الحقيقة انسان واقعا يكون تذكر فالكباطل زيارة عاشوراء، قالت على انه زيارة عاشوراء يكون الركعتين يصلوهم قبل الزيارة مو بعد، انا قمت اصحى هالحك شنو هذا بعد جديد، الركعتين واحدة تريد قبل الزيارة حكي نسوان هذا ما يصير هذا، ثم يقول يصير بعدين لما راجعت لا شبك هالحكاية موجودة ما بعد عجنا ان سيرت بعض العلماء بقليه شيء اقحكاية انه يصلي الركعتين قبل الزيارة، واكو بعضهم يحتاط انه ماذا قد يصلي قبل الزيارة بعد الزائر، فعلا شكلها نفسه انا عيد اقول اما بأي شكل مدى صحته اشقد ما انا شغل، بس المقصود انسان دائما لا ياخذ العجب لنفسه انا وانا الذي يصير تبع على انه ما يتعلم حين اذن المطالب بعد من الاخرين. الوحيد البهدهاني القطر ناقله مراران قال له انت شلون تقدمت، الوحيد البهدهاني قال له الاستاذ الاكبر لقد هذا شلون تقدمت وصلت الى هذا المرحل، هو بين المرحل قال على انه انا ما ازداد علمي كل ما كان يزداد علمي كل ما كان يزداد اطلاعي على جهلي بنفسي، ايش قد انا ما كنت منتفت وبعدني هم متبين اكو فرد مطالب بعدني انا وايد بعد ما منتفت، هذا كان سبب يخليني ماذا ان اتقدم انا اكثر واكثر واتعلم. يو قضية هاي هم ناقلها مرارا، قضية السيد اللي ذي كمري رحمة الله عليه اللي ذي كان عند حوزة الدرس في النجف العشرة في مسجد من المساجد، يوم هو على نفسه صاحب درس خارج واخر شبير وكذا يبني بناء عالم شبير وهو سلطان عالم سلطين كل كمري الحجة، المقصود على انه عد حوزة درس ويحضر تلاميذه الى اخره ولعله درس خارج، يوم من الايام يجي قبل الدرس بشوي الى الدرس يسمع في زاوية من المسجد شيخ عد حلقة درس ويلقي المحاضرة، انت شوية اصطنت الى سماع له شخص حكي حكي لا بس، يوم الثاني تقصد اجا عمدن، فاليوم الاول هيك صار صدفة، يوم الثاني عمدن اجا وحضر، واذا رب لي فالمطالب لطيفة قاعد يبينها. يوم الثالث هم هكذا، واذا بعدين تأكد عنده قال هذا الشيخ يسأل احسن من حده، هذا ما بيه تأمر صعد المنبر الكلام اذا قال لهم بويا هذا الشيخ يبدو محسن نزل من المنبر يلا بويا خل روح احنا ماذا كنا للدرس، راح اكونهم الى تلك الحلقة وإذا بها حلقة الشيخ الأنصاري رحمه. الشيخ الأنصاري بعد ذاك الوقت ما معروف، فبين الشيخ الأنصاري حضر وصار تلميذة من أكابر تلاميذه. مقصود هذا لو كان ماخذ العجب بنفسه وكان يقول على أنه أنا سمدرس خصوصا درس خارج تعالية تلاميذ أقول لهم هذا يفتهم أحسن من عدي، هذا كان يتقدم حينئذ خلاف المتن. ولذلك الأئمة صلوات الله عليهم حاولوا ماذا؟ أن يؤكدوا على حاله أن العجب لا يأخذ الإنسان. مثلا ورد على أنه في دعاء مكارم الأخلاق ورد هذا الشيء على أنه اللهم لا ترفعني في الناس درجة إلا حفظتني في نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرة إلا أحدثت لي ذلة باطنة بقدرها أو بقدره بقدر العز الظاهر. هذا الإنسان واقع عنده من يكون يدعو بهذا الدعاء أنه لا تكبرني بين الناس، لا تعظمني بين الناس، إلا في نفسي يكون أنا أرى لنفسي وفي نفسي ذل وتذلل. في الحديث الآخر ورد على أنه موسى بن عمران سأل الشيطان في يوم من الأيام قال له أي ذنب إذا ذنب ابن آدم وارتكبه استحوذت عليه يعني سيطرت عليه؟ قال له لا، إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينه ذنبه. واحد من عدد إذا أعجبته نفسه، فالإنسان إذا أعجبته نفسه هو يصير هذا سبب يرى لنفسه ما يرى. على أي حال فهذه الخصوة لابد أن طالب العلم يتخلى منها. أكثر خصوة ثانية لعله أشد ابتلاء وهي هذه الخصلة الجديدة مسألة الحسد. هذا بعد ليس بيد الإنسان، تراه على أنه ماذا أشوفا صاحبي قاعد يدرس هذا الدرس أنا أو يدرس ذاك الدرس أنا يأخذني الحسد. وتدري هذا شي يسوي إذا قلبي أظن ما يخالف لا يدرس بالقلب هذا لعله لا يخلو منه لعله ما أدرس أنا ما أقدر معجلي كما ورد في الرواية رواية الصدوق ثلاثة لا يخلو منها حتى نبي بالرسائل قرأناها نبي أو وصف ثلاثة واحد من حدها ماذا الحسن. لكن المهم الإنسان يكون يحاول أن هذا الحسد لا يسيطر عليه. إذا سيطر على الإنسان هذا مشكلة. أقوم أحاول على أنه أقولا ذاك ما يبتهم، ذاك ما أحاول على أنه ماذا أجنب الناس، أو أحاول أن تبل بعض الأمور الذي هو منها براء في سبيل الناس يتنفذون منه، أو أقوم أكشف عن مساوئه. كله هو لهذا هذا من ينشأ من الحسد. وكثير من البغضاء والتنافر وعدم الألفة بيني وبينك لعله بعض مرات لعله ينشأ من الحسد. لا داعي من طبيعة أقول لأن بعض مرات يصدر مني أنه واقع أن أرى هذا غير محيط لا تمطلب أغلس بس في بعض الأحيان ينشأ من هذا. فلذلك الإنسان يكون يسيطر، والحسد هو موجود ترى بين طلبة العلم أكثر، هذا معروف بعد هذا معروف أنه في طلبة العلم بين العلماء الذين يطلبون العلم الحسد بينهم ماذا موجود أكثر، هذا بلا تأمل. فالإنسان لابد أن يتجنب عن هذا الخصم. لكن شلون يتجنب؟ خلاص يتجنب يوضع مرات ينبه نفسه على مثلا انا الفترة انا ما تقول لي شي في ابني هذا غير اللي بيأذيني انا نفسي اذيني اتأذي اعيش الام نفسية بس هالمقدار ذاته ما راح يتأذي أبين ماذا مثال ذاك، أبين مثال ذاك شنو سقطت أنا بعض مرات لعلي أرفعهم. بالعكس بالعكس هم ارتكب محرم، شلون تتفقد ذاك؟ شلون تنسب له عيوب الذي هو منها براء أو عيوب متصف بها متتستر بها وتكشفها أنت؟ لكن أكو شيء آخر يكون إنسان ماذا يتوجه إليه، بينت هذا هم مرارا أنه لابد الإنسان يستجير بالله حتى وجه من الله. يعني أنا الآن لا أقدر هذا الحسد أوخر عني، لكن يقول أطلب من الله عز وجل أن يعيني في التخلص على هذا المحذور، على هذا التالي الفاسد. قلت أنا النبي صلى الله عليه وآله بعظمته، جد النبي صلى الله عليه عظيم، كان يطلب من الله أن لا يكله إلى نفسه. وبينت هذه القصة أنه في يوم من الأيام كان النبي ليلا في بيت أم سلمة، وإذا افتقدته من الفراش، لم تره في الفراش نصف الليل، ما هو ما موجود، أخذها ما يأخذ النساء من الغيرة، قامت تفتش قاف رايح البيت فلانة الأخرى، وإذا رأته في وسط البيت واقف يصلي ورافع يديه إلى السماء ويقول في جملة دعائه: اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، في جملة دعائه هذا كان يدخل. هذا استغربت أم سلمة، أخذها البكاء، اجت بالعجل رجعة النبي سمع بكاءها لبكاءها اجى نحوه وقال شنو شكو تبكين من صلية؟ قالت شلون ما عرفت هالعظمة؟ غفر لك الله عز وجل ما تقدم من ذنبك وما تأخر. تاليها تقول على أنه اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، شايفنا بعد شلون؟ قالها: وما يؤمنني إن أخي يونس وكله الله عز وجل، مضمون الحديث، إلى نفسه طرفة عين فكان منه ما كان. أنا ما تخاف من هيك، الله يكلني إلى نفسي يحدث ما يحدث. فالمقصود النبي بعظمته صلى الله عليه وآله كان يطلب من الله الاستعانة وأن لا يكله إلى نفسه. إحنا بالأولى هذا نطلب، فيكون نطلب دائما من الله عز وجل. أنا ما لي مسألة الحسد، مسألة العوج يزيلها عن نفسنا، لا يكيدنا إلى أنفسنا ويأخذ منا العوج ويأخذ منا الحسد ما أخذه. هذا ترى الطريق ماذا لابد، وأن نسلك إحنا ماذا طلبة العلم وللكلام فتم. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم